يروح علينا فضيلة القاري الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي نجد فضيلة الشيخ السعيد عبد الصمد الزنادي ولأن الشيء من بعده لا يستغرب فسوف نسترجع الماضي مع فضيلة الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزنادي. أكبر مدرس إبراهيم بعد اذنك يا عم الحاج بعد اذنك يا عم الحاج انت هو كده يا النبي فوز ايه يا رب انا متعطش لابوك من الاخر انا متعطش عارف يعني متعطش من الأعمال يخفض الخبيث دول على طول الحمد برحمتك يا رب حضر بسترة النبي هيرضى عليك رب برضاء ويسترك بستر وغطاء محبة في سيدي رسول الله. ما تبخاش على العباد الطهراء الفقراء. هذا قبر حضرة النبي. ويقولون سبحان ربنا حبيب قلبي قول يا ابني وكل آلام فوالله عيد الامجاد عيد عيد الامجاد الله يفتح عليك وعلى ابوك فاكر ابويا سيدنا رحمه الله عليه آمنوا به حبيب ابوك بطلب منه حاجه امنوا به او لا تؤمنوا يا ابني عليك ان الذين صلاة النبي قل آمنوا به أو لا تؤمنوا نعم الله الله الله إن الذين أوتوا العلم إن الذين أوتوا العلم يفتح عليك. الله أكبر. ولا تغير صلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. حضرة النبي. الله أكبر. حضرة النبي. لفت عليك. ايوه حبيبي. ايوه حبيبي. ادعى بيه بس بص اهو. ايوه حبيبي. ولا هو صلاة النبي. فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تغنى ذلك سبيلا. الله. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. عليك. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. وقل الحمد لله. تعليق. فانت الاداء والاداء وضع عليك ربيع الخلاق.